الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فما زال حديثنا متصلا مع إمامنا وشيخنا الإمام الطبري رحمه الله تعالى. ونحن حين نقف مع سير هؤلاء الأعلام فإننا نقف على مواطن العبر والعظات، فالله سبحانه وتعالى حين قص علينا قصص الأنبياء وقصص من كان قبلنا قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. لقد كان في قصصهم ليست تتلى لمجرد التسلي ولا التشهي، وإنما ليأخذ الإنسان منها العبرة فيستفيد منها. النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا هدفه حين يستمع وحين يقص ربنا سبحانه وتعالى عليه القصص، يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فيأخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأخذ منها العبر ويأخذ منها العظات. فيأتي إليه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه وقد سمع كلمة قالها رجل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قسم الغنائم وميز أقواما لقرب عهدهم بالإسلام، فقال أحد الناس: هذه قسمة ما عدل فيها وما أريد بها وجه الله. فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتغير وجهه، غير أنه لما عاد إلى سير السابقين وذكر نبي الله وكليمه موسى عليه السلام أخذ العبرة وقال: يرحم الله أخي موسى، يرحم الله أخي موسى، لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر. فحين تنظر في إمامنا الطبري رحمه الله تعالى وهو يقول: حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين، فلا بد أن تفتش عن أصل ذلك، فأصل ذلك في أبوين كريمين قد لقي الولد العناية الكبيرة والاهتمام العظيم من قبل أبيه ومن قبل أمه، من قبل أب غرس فيه العقيدة كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أولاده وأولاد الصحابة والمسلمين عامة. ابن عباس وهو قريب من رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبا وقريب منه مكانا ومكانة، يعلمه رسول الله ويغرس فيه الفضائل: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة بكبيرها وصغيرها وعظيمها وحقيرها وجليلها، أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء فلن يقدموا لك نفعا لم يكتبه الله لك ولم يقدره لك، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا الأمة بأسرها على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فيغرس الإنسان في أولاده تلك العقيدة الصافية، يربيهم ويعلمهم كتاب الله سبحانه وتعالى. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج فيمر على بعض الغلمان وهم يلعبون، يقول جابر بن سمرة رضي الله عنه وأرضاه الصحابي الجليل قال: فمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعل يضع يده على خدودنا حتى مر علي فوضع يده على خدي، فأحسست ببرد كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحس بالسكينة، أحس بالطمأنينة، أحس بذلك الحنو، وأحس بذلك الأمر، وشم من يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كان أطيب من الطيب. قال: فشممت يده أو من يده ريحا كأنه أخرجهما من جؤنة عطار، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخرج يده من الطيب فوضعها على خدي، فشم ذلك الريح من كفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيغرس الإنسان في أولاده الفضائل يعلمهم القرآن. لما شكي إلى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، فجاءه رجل يشكو له عقوق ولده: يا أمير المؤمنين، ولدي يعقني. فقال: ايتني به، كيف يعقك ذلك الولد؟ ثم لما جيء به إلى أمير المؤمنين عمر إذا به يوجه إليه سؤالا: يا بني، كيف تعق أباك؟ فقال: يا أمير المؤمنين، أليس للولد منا حق على أبيه؟ فقال: بلى. قال: وما هو؟ ترى ما هي الحقوق الواجبة لي؟ أهي أن يطعمني؟ أهي أن يسقيني؟ أهي أن يلبسني أفخم الثياب؟ أن يدخلني أفخم وأعلى المدارس؟ قال: حقك عليه أن يختار لك أما صالحة، هي التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع، فاظفر بذات الدين تربت يداك. أن يحسن اختيار أمه، ثم إذا ما ولد يبقى إذن هو يربي ولده قبل أن يوجد، باختياره لأمه، برعايته وهو جنين في بطنها، ثم إذا ما ولد يربيه على الفضائل، يختار له اسما حسنا ويعلمه شيئا من القرآن. قال: يا أمير المؤمنين، فإن أبي لم يفعل معي شيئا من ذلك، فقد اختار لي أما زنجية، وحين ولدت سماني اسما، ربما يقال في المصطلح المعاصر بأن الأولاد إذا سمعوا ذلك الاسم فإنهم يتنمرون عليه. قال: وسماني جعرانا ولم يعلمني شيئا من القرآن. وإذا بأمير المؤمنين يلتفت بعد أن كان يعاتب الولد، إذا به يتوجه بالعتاب إلى الوالد فيقول له: اذهب، فلقد عققت ولدك قبل أن يعقك، وأسأت إليه قبل أن يسيء إليك. أن يعلمه شيئا من القرآن، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا خلقه، كان خلقه القرآن. لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح، شعب بغير عقيدة، ورق تذروه الرياح. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يربي لنا أبناءنا، وأن يجعلهم قرة عين لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.